هذا سائل يسأل يقول: كيف الفرار من الفتن التي تعج بأحوالنا اليومية من الأمور السياسية وغيرها؟ أما إن الفتن تعج فهذا لا ينكره أحد، لكن يسأل عن كل فن أهله. لكن المصيبة أن وسائل الإعلام أصبحت بمتناول كل أحد، والبعض يظن أن المعلومة وحدها كافية لأن يكون الإنسان قادرا على ذلك الفن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه البين الشريف الطاهر الفصيح، يقول: رب مبلغ أوعى من سامع. يعني قد يسمع واحد من الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرك فقه الفقه التام، فينقله إلى غيره من الصحابة، فيكون ذلك الصحابي الذي لم يسمعه مباشرة أفقه ممن سمعه مباشرة. رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا كان هذا في الحديث النبوي الظاهر البين، فكيف في المعلومة السياسية؟ ليس اطلاعنا على الأخبار والمعلومات كافٍ لأن يجعل الإنسان ذا قدرة على أن يكون يحكم في الأمور التي تحصل. ثم إن مآسي المسلمين التي تقع، البعض عفى الله عن الجميع إن كانوا غير قاصدين وعاقبهم الله بما يستحقون إن كانوا قاصدين، يجعل من ذلك مطايا للوصول إلى قلوب شبابنا وأبنائنا عبر فكر ضال وآراء منحرفة، ويؤججون الأمر ويحملون الأمر ما لا يطاق، ويعلمون أنه لم يقع ولن يقع، ومع ذلك يجعلونه كأنه سيقع الليلة. ثم يجعلون الملامة محصورة في قوم إما حاكم أو عالم، يريدون أن ينزع هيبته من الناس إن كان حاكما، أو محبته من قلوب الناس إن كان عالما، أو يؤججون العامة بعضهم على بعض. كل ذلك طرائق لإفساد المجتمع المسلم. في القديم كان الصليبيون يأتون بجيوشهم، لكن الآن أتوا إلى الطائفية، أتوا للاختلافات الفقهية في الأمة، أتوا للتحيز الأمة العرقي، فنثروا هذا ذلك بين الأمة حتى أصبحت الأمة تشغل، يقتل بعضها بعضا، القاتل يكبر والمقتول يكبر، الأسير الآسر يكبر والمأسور يكبر، الذي السجان يصلي والمسجون يصلي، كلهم على دين واحد وملة واحدة، يؤمنون بالكتاب يؤمنون بالسنة. ومع ذلك ما زال المسلمون منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى يومنا هذا هم يقتتلون. وهذا قد مضى قدرا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يجعل بأس الأمة بينهم، فمنعه الله ذلك وأخبره أن ذلك قد خط في القدر. لكن حتى لو خط في القدر لا يعني ذلك أن الإنسان ينشده ويطلبه، وإنما الإنسان يدفع الفتن ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وأنت ولله الحمد في بلد آمن ومجتمع متآخٍ خير من غيره بكثير، والكمال عزيز ولا يوجد كمال، الكمال عزيز كما أن الكمال عزيز فالإنصاف عزيز، فليس كل واحد شاكر نعمة. والمقصود من هذا لا تقبل أن تكون مطية لغيرك في مثل هذا الفتن. هذه فتن الشبهات، فتن الشهوات كذلك ألقت بظلالها إلقاء عظيما، فلا بد من الصد عنها ومجاهدة النفس ما أمكن. وأخذ شيء من المباح من الحلال أيسر من منع النفس بالكلية قبل أن تقع عياذا بالله من شدة تضييقها على نفسها في الحرام.